وإلى درس السيرة. غزوة بدر، بدر ليست على بعد 5 أكيال أو 10 كيلومترات، لم تكن تلك الخرجة خرجة نزهة برية ولا سفرة سياحية للنظر إلى الأعشاب المعشبة وإلى الأزهار اليانعة وإلى الثمار الناضجة. 150 كيلا غرب المدينة هي بدر، نسبة إلى رجل اسمه بدر احتفر بئرا بذلك المقام. ما بين المدينة وبين بدر 24 قرية، ما بين المدينة غربا وبين بدر 24 قرية. رجع أبو سفيان بعير قدرت حمولتها 50,000 دينار، ضربت كل دينار بالمعادلة بأن الدينار 4 جرام و24%، بأن حمولة هذه العير 11 مليون دينار، 11 مليون دينار. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يضرب قريشا ضربة اقتصادية، أراد أن يرعب اليهود المتربصين، أراد الطابور الخامس في داخل المدينة من المنافقين، كيف يضربهم؟ ترهبون به عدو الله وعدوكم. يخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبيل بدر فيقول: هذه عير قريش فيها أموالهم، أخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها، أخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها. أنا أعلم أن وقائع كثير وحوادث كثير من السير والمغازي قد حفظت ونحن صبية صغار، لكن مسموعات الكبار بالوعي والتدبر تقرع قلوبهم كما قرعت آذانهم وهم صغار. لكن هل تلك المعلومات التي تلقيناها ونحن صغار حركت فينا ساكنا أو سكنت فينا متحركا أو دفعت واحدا منا إلى الصلاة وما كان يصلي؟ الآن هذه مرحلة النضوج، مرحلة النضوج، الآن مرحلة استذكار مغازي رسول الله، لعل الله عز وجل أن يرفع بهذه المذاكرة رؤوسنا من غير تنطع ولا تميع، لا تنطع الإرهابيين والتفجيريين والتكفيريين، ولا تميع المتميعين الذين يتبنطلون، نصف العورة من فوق مكشوف ونصفه التحت مستور، ولا تدري أهو امريكاني بريطاني ولا هو مسلم، بهذا الزي المستهجن الغريب. نريد أن يحيا، أن تحيا هذه الفريضة: كتب عليكم القتال كما نقرأ كتب عليكم الصيام. أخرجوا إليها، خرجوا إليها، خرجوا إليها 19 و200 رجل، 70 بعيرا يتعاقبونها يعتقبونها، وإذا بهم في مرحلة من مراحل الخروج، إذا بهم يقول لهم رسول الله: ترى العير راحت، أبو سفيان ساحل بالعير، ساحل أبو سفيان بالعير، تحسس كما تحسسنا. وإذا به يساحل، أي يذهب بالعير إلى جهة الساحل، إلى جهة ينبع. نجت العير، الآن ما في عير، ما في غنيمة، ما في غنيمة. يا أصحاب النفوس التي كرهت، يا أصحاب النفوس التي من الموت خافت، وهذا من أعجب العجب، هذه الأمور المضمرة في النفوس المستترة في القلوب والصدور، ينزل الله، لأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ينزل الله تبارك وتعالى آيات يكشف بها ما في صدور المؤمنين، يقول ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. فاتت العير، ذهبت الغنيمة، الآن في قتال، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. يا محمد قل لهؤلاء المؤمنين، وهم مؤمنون صادقون، قل لهم: فاتت العير، لكن لماذا أنتم خائفون؟ هل تظنون أن مواجهتكم لأعداء الدين والملة يعظم لكم الحياة ويقربكم من الموت؟ لا ورب الكعبة، لا ورب الكعبة، فالموت والحياة بيد الله عز في علاه، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. دعك من العونطجية، ودعك من أكل أموال الناس بالباطل. يقول لك إيش أعمل؟ إيش أعمل؟ يبلع الحبوب وهو جاي من المطار، يحطها في بالونات ويبلعها، يقول يا الله يا إما روح ويا إما مليونير. سبحان الله، سبحان الله. مساكين، تفنن الناس في صنع المخدرات، وآخر تقرير الأسبوع الماضي والله شيء عجيب يا أخواننا في المخدرات، أدخلوها ضمن قضبان الحديد، أدخلوا المخدرات ضمن قضبان الحديد، أدخلوا المخدرات في كفرات السيارات وفي جنوط السيارات، أدخلوا المخدرات في مواصير ومواسير تصريف المياه ونقل المياه، شيء عجيب، بل في ألواح الأخشاب المضغوطة جدا أدخلوا الحبوب المخدرة والكبتاجون والحشيش داخل هذه الألواح. نحن مستهدفون، بعض الحمولات كشف عنها في الجانب الغربي، بعض الحمولات كشف عنها هناك في الجانب الشرقي. الجانب الشرقي طبعا أعداء الإداء في العقيدة، ما يبعد أن يهربوا إلى شبابنا مخدرات. لماذا؟ ليميت الرجولة والمروءة والنخوة والعقيدة في هؤلاء الشباب. شاب يريد أن يقتل، يريد أن يهتك، يهتك عرض أقرب الناس إليه، أمه، أخته، يبيع عرض زوجته، ليش؟ ليأخذ جرعة، ليأخذ جرعة. إنا لله. هذا إيش هذا؟ هذا هل ينصر وطنا؟ هل ينصر بلدا؟ هل ينصر دينا؟ هل ينصر عقيدة؟ لا ورب الكعبة، لأنه شبح هيكل عظمي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نحن مررنا بهذه الحوادث، لكني يعني ألخص لكم شيئا إلى أن أنتقل إلى شيء جديد. الشيء الجديد هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رد الصغار، صغار السن الذين لم يناهزوا الاحتلام لا يحشرون ضمن رجال في الجيش، انتبه لهذا. ولذلك يقول البراء بن عازب كما في صحيح البخاري: استصغرت أنا وعبد الله بن عمر في غزوة بدر، أي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استصغرنا أنا وعبد الله بن عمر. ويروي البزار، والحديث أيضا صحيح، يقول سعد بن أبي وقاص، يقول: استصغر أخي عمير ابن أبي وقاص، ثم بعد ذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه قوة وفتوة أذن له بالخروج إلى بدر، واستشهد في معركة بدر رضي الله عنه وعن بقية الصحابة أجمعين. الصغار ما يدخلون ضمن رجال كبار، ولذلك رد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من لم يناهز الاحتلام. وحدة الجيش، وحدة الصف، من أكبر عوامل النصر. لاحظ هذا في معركة بدر، لاحظ هذا في معركة بدر كما روى ذلك، عد معي، كما روى ذلك البزار وأبو يعلى والإمام أحمد والحديث صحيح. وأنا شرطت في وقائع السير المغازي أن نأي بالجالسين عن الدروشة، وإلا سرد السير يمكن الواحد يسرد من أي كتاب يسرده سرد، لكن تأصيل صحة الواقعة وثبوتها، تأصيل المعنى من غير تكلف ولا تعسف، معرفة الواقع المحسوس بجميع جذوره وأصوله وأبعاده ماضيا وحاضرا ومستقبلا. الخطوة الرابعة تطبيق هذه النصوص القديمة في السير والمغازي على هذه الواقعة، حتى لا يتحول فقه الواقع إلى فقه قواقع. أدركنا شيئا ما لا يدرك كله لا يترك، والحر تكفيه الإشارة والعبد يقرع بالعصا. وقع هذا النزاع كما هو مخرج في هذه المصادر الثلاثة وغيرها، وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيل المعركة وقد دنا الجيشان من بعضهما، إذا به يرى رجلا، يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يركب جملا أحمر يدخل في الصفوف يخرج من الصفوف حركة غير طبيعية، فقال خير البرية لحمزة بن عبد المطلب: يا حمزة، أدن من القوم، وكان من أقرب جيش المسلمين إلى جيش المشركين، أدن من القوم، فانظر من هذا الذي يركب جملا أحمر ويراجع القوم، إن يكن في القوم خير يكن في صاحب الجمل الأحمر. فلما دنا حمزة وإذا بصاحب الجمل الأحمر عتبة بن ربيعة، فقال رسول الله لحمزة: ماذا يصنع يدخل ويخرج؟ قال: يراجعهم ليرجعوا ولا يقاتلوا. مشهد ملتقط من واقع ما دار بين عتبة بن ربيعة، بينما دار بين عتبة بن ربيعة وبين قريش وكفار قريش. عتبة بن ربيعة إيش كان يقول لقريش؟ يا معشر قريش، والله لا قبل لكم بهؤلاء المسلمين. انتبه، يا معشر قريش ارجعوا ارجعوا، لا قبل لكم بهؤلاء القوم، فوالله إني أراهم قوما يستميتون. المسلم يستميت، اليهودي يبغى يعيش، لكن المسلم يريد أن يموت. يموت ليش؟ يموت في تفجير انتحاري يقتل فيه من يستحق ومن لا يستحق أبدا. يموت جهادا في سبيل الله، ليس تحت راية عمية جاهلية، ها جاهلية علمانية، لكن يموت تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى، فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا. والله لن يغيظ العدا إلا إذا تمسكنا بالقرآن والسنة. ولذلك تكررت عبارات عبر الوسائل الإعلامية يقولون: لا تقتلوهم، هم يريدون أن تقتلوهم ليستشهدوا، ها لا تبرزوا قبورهم بعد موتهم حتى لا يعني يخافون منا أحياء وأموات، أخفوا قبور هؤلاء الذين يقتلون حقيقة في جهاد حقيقي وليس جهاد متنطع، لا تبرزوا قبورهم لكي لا تتحول قبورهم إلى رمز. عتبة بن ربيعة رجل كان في عقل، يقول: يا معشر قريش احفظ، ارجعوا، أرى أقواما لا قبل لكم بهم يستميتون مستميتون. شوف الكلمة الرابعة، قال: اربطوها في رقبتي، اربطوها يا معشر قريش في رقبتي، وانسبوا الجبن لي وقولوا: جبن عتبة بن ربيعة، وقد تعلمون أني لست بجبان. لكن كما قال الله عز في علاه: بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. قال أبو جهل: أنا أعدل؟ قال: ما أرى رئتك إلا نفخت في جوفك فزعا وجبنا، وقال كلمة لا أستحسن ذكرها، فرد عليه عتبة بكلمة أيضا لا أستحسن ذكرها، لكن مما قال ورد به على أبي جهل: ستعلم غدا من الجبان، ستعلم غدا من الجبان. وفعلا عندما التقى الجيشان، سبحان الله العلي العظيم، جيش مؤمن، دعنا من هذا سيأتي تفصيلاته عندما نصل إلى ميدان الجهاد، ميدان بدر، فيه أمر أيضا من الأمور، فرق بين دعاء المسلم ودعاء الكافر، دعاء المظلوم ودعاء الظالم. طبعا هذا ما لفت النظر إلى أن تقعيد أن الخلاف الذي وقع بين كفار قريش أضعفهم وفتح باب الهزيمة لهم، لأن من أسباب النصر اتحاد الكلمة وتآلف القلوب. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. واحد، أول عامل من عوامل النصر. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وتجيبوا رقاصات يجيبوا رقاصات وكؤوس خمور وليالي حمراء، وسيواجهون أعداء للداء: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم تظنون أن اليهود يقاتلونكم كده سبهلل؟ ما يقذفون بطلقة ولا يرمون بصاروخ إلا بعد ما يستشيرون الحاخامات الذين أعفوا لحاهم وطولوا زنانيرهم أمام حائط المبكى، وطفقوا وطفقوا يهتزون. هذا الاهتزاز عند ذلك يقولون: أطلق، دمر، فجر، أطلق الصاروخ، دمر المسلمين. ونحن إيش نفعل في ليالي حمراء مشهود على بعض الجيوش العربية؟ من غير تحديد، بعض الجيوش العربية كانوا يطعمون جيوشهم بضابطات وعسكريات. ليش؟ قال: إيش نفعل، شهر شهرين ثكن عسكرية ما في حريم، ثكن عسكرية ما في موسيقى، وهذا هو سبب الهزيمة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله، وأطيعوا الله ورسوله، ولا تنازعوا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. العامل الخامس: واصبروا، واصبروا. ثم بعد إيش جاء؟ ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. خلصوا نواياكم، خلصوا مقاصدكم. هؤلاء يتألمون أرض إسرائيل من الفرات إلى النيل، وأنتم كما صرح أحد الناس من الهالكين قال: إن فتحنا فلسطين لنرفعن راية العلمانية خفاقة عالية. خذ من الهزائم، فليدس اليهود أعناق المسلمين إذا كانوا يريدون فتح بيت المقدس ليرفعوا راية راديكالية علمانية. لكن نحن بالانتظار، وهذا موجود إن شاء الله، والبشارات إن شاء الله موجودة في الشيب والشباب والذكور والإناث والصغار والكبار. الناس الآن رجعوا إلى إيش؟ إلى الله إن شاء الله، رجعوا إلى الإسلام. أكتووا بالكلاب البوليسية، واكتووا بالسجون والسراديب والكرابيج. الآن قالوا: والله ما نعين علينا إلا اللي يخاف ربنا، اللي خبلاش كنت أسوقها بلو، إلا الذي يخشى الله عز في علاه، إلا الذي يخشى الله عز في علاه. ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم وإياهم والمسلمين على هذا المبدأ الأصيل. تنازعوا ففتحوا على أنفسهم إيش؟ باب الهزيمة. لكن المسلمين، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أقول سيد العقلاء ولا سيد العباقرة، سيد الأنبياء والمرسلين، إن هو إلا وحي يوحى. أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس. لاحظ الآن الأثر هذا سأذكره. ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن أبي يعلى يقول بإسناد صحيح عن الحسن البصري رحمه الله، يقول لو أراد الله أن ينتصر من الكافرين بلا مشورة لفعل الله عز وجل، فالله على كل شيء قدير. ها؟ ولو أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو إن هو إلا وحي يوحى أن يسير الجيش، خلاص سيروا لا تشاوروا، ما هو أنتم تؤمنون بأن رسول الله هو النبي الموحى إليه، سيروا إلى بدر وما شاور. يقول الحسن لو أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا يشاور فهو يمد من الله عز في علاه ويوحى إليه، لكن ليجعل هذا سنة في أمته. شاور يا أخي، بلاش دكتاتورية، شاور، ترى أنت عقلية عقلية 10 سنتي في 10 سنتي، شاور شاور، وأمرهم شورى بينهم، أشيروا علي أيها الناس، ليس فقط للاستئناس بآرائهم والمضي قدما على حرب لا يعلمون ثم أعلموا بعد ذلك وأوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصارع القوم. أذكر مشهدين ثم بعد ذلك أنتقل إلى أسئلتكم. مشهد من مشاهد غزوة بدر، وهو ما رواه أحمد وأبو يعلى والحديث صحيح، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، روى الإمامان أحمد وأبو يعلى والحديث صحيح من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول عن ليلة بدر: وما أدراك ما ليلة بدر، ما منا ليلة بدر، ما منا من رجل إلا وهو نائم، إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي ويدعو ليلة بدر ويقول، أعادها النبي صلى الله عليه وسلم، دعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا القول مرتين: ليلة بدر وفي ميدان بدر، قبل أن يلتقي الجمعان، قال: اللهم إن تهلك هذه العصابة، يعني أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، فلن تعبد في الأرض، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. شوف، يدعو يدعو ويلتجئ إلى الله ليلة المعركة، يصلي، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه إذا فزعه أمر أو نابته نائبة ذهب فزع إلى الصلاة، إذا نزلت به نائبة أو كارثة فزع صلى الله عليه وآله وسلم إلى الصلاة، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال. فلما حان وقت الفجر قال: الصلاة يا عباد الله. سبحان الله، وقت جهاد يجب أن نكون أقرب ما نكون إلى الله عز في علاه. الصلاة يا عباد الله. فقاموا واجتمعوا من تحت الأشجار ومن تحت التروس التي كانوا يجعلونها عليهم وهم نائمون، وانتظمت بهم الصفوف، وأمهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن وقت الشدة، وقت الكرب، وقت الحرب، كيف يجب أن يكون المسلمون؟ كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة، دعاء، التجاء، استغاثة، استعانة، بمن؟ بالله عز في علاه. أنقلكم من معسكر المسلمين المؤمنين الموحدين إلى معسكر المشركين. فقد روى الإمام أحمد والحاكم والحديث صحيح أن أبا جهل برضو كان يدعو. اسمع إلى ما يدعو به أبو جهل، اسمع إلى ما يدعو به أبو جهل ليلة المعركة: اللهم، يشوف أبو جهل، اللهم أقطعنا للرحم، يقصد محمدا، أقطعكم للرحم كما يقول بعض إخواننا، وهذا من باب اللطافة. يا مفتري على ذلك الجاهل أبو جهل المتجاهل الجاهلي، يقول: اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا يعرف فأحنه الغداة. سبحان الله، ما كنت تقول أنت أن هو الصادق الأمين، رضينا بالصادق الأمين في وضع الحجر الأسود، وأنه ما أثرت عنه سقطة ولا أثرت عنه زلة ولا أثر عنه صلى الله عليه وسلم لا قبل البعثة ولا بعدها، لا خيانة ولا غدر ولا لعب بالأعراض ولا كان يرتاد نوادي الخمور والفجور. اللهم أقطعنا للرحم، يوهم السامعين أن محمد ترى هو قاطع رحم، سيهزم وآتانا بما لا يعرف، وآتانا بما لا يعرف، يعني هذا الذي جاءنا به محمد من التوحيد ما هو ملة إبراهيم، لا سمعنا ولا رأينا، لا لا لا لا, لا ما سمعنا، ما سمعنا ولا رأينا. فأحنه الغداة، يعني أهلكه في هذا الميدان الذي سنلتقي به وعليه. لكن هذا إن تستجاء الله جاء الرد من الله مباشرة، لا تغتر، لأن الظالم قد يدعو أحيانا، يظلم الإنسان رجلا ثم يقول يا رب يا رب، هذا أنت سبحان الله العظيم، أنت تقلب الحقائق، لكن الله عز وجل يعلم حقائق الأمور على ما هي، وإن غابت وخفيت عن الناس وعن الجن والإنس. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، ها إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، لكن الفتح من الله لمن؟ لأولئك المؤمنين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، الموحدين، لا للكافرين وإن كانوا داعين. يقول هل يوجد حديث صلاة بعمامة أفضل من 70 صلاة؟ هذا حديث مكذوب لا يصح، لكن تغطية الرؤوس أثناء الصلاة من كمال الزينة كما ذكر الفقهاء ومنهم النووي، لأن الله تبارك وتعالى يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، وتغطية الرأس من كمال الزينة. ما حكم تقديم سعي الحج على الطواف بالنسبة للمفرد والقارن عندما يطوفان؟ طواف القدوم وطواف القدوم سنة، بالنسبة لهما يقدمان سعي الحج على إثر هذا الطواف، هذا سعي مقدم جائز بلا خلاف. يقول هل يجوز الحج بلا تصريح؟ يا أخي الحج مر في العمر، والله تبارك وتعالى قد وسع فيه، فقال عز في علاه لمن استطاع إليه سبيلا. فلماذا يعامل الإنسان نفسه معاملة الفارين الهاربين الخائفين؟ خذ تصريحا مر في العمر، خذ تصريحا وبنظام حتى لا تعصي رب الأنام مع أول خطوة من خطوات هذه الفريضة. ها بعض الناس يندس ضمن ركب كذا ويروح ويجلس في الطرقات ويجلس في الشوارع، يا أخي هي فريضة في العمر مرة، خذ تصريح والكلفة، يعني ابحث عن أناس ومطوفين يحججونك على القدر الذي وكله مخلوف إن شاء الله، وأنت مأجور على كل ريال تدفعه. يقول زوجتي لم تستطع الصيام مدة 2 متتاليتين فكيف تعمل؟ تأخير القضاء بلا ريب أن ذلك لا يجوز ولا يصح، لكن تقضي وتطعم عن كل يوم أخرته من قضاء رمضان، تطعم نصف صاع لمسكين. هل يجوز فرقعة الأصابع؟ هل ورد في فرقعة الأصابع أنه تسبيح للشيطان؟ فرقعة لم يرد في هذا شيء ولا أعلم شيئا يرد في مثل هذا، لكن تشبيك الأصابع منهي عنه منذ خروج المصلي إلى المسجد أو إلى المسجد النبوي، لا يشبكن ولا يفرقعن بين أصابعه، لأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن هذا. أوقات النهي بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعند زوال الشمس وبعد العصر لا سيما والشمس مصفرة. أما ما دامت الشمس ليست مصفرة، إذا أراد الإنسان في بيته أن يقضي بعض الرواتب التي فاتته بعد العصر مباشرة فلا حرج، لحديث عائشة في صحيح البخاري. أما إذا اصفرت الشمس فلا صلاة، لما رواه ابن الجارود بإسناد صحيح في المنتقى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا صلاة بعد العصر والشمس مصفرة، لا صلاة بعد العصر والشمس مصفرة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، وهذا موطن من مواطن إجابة الدعاء، أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص فيهما والصواب، وأن يفرج كرب المكروبين، وأن يزيل الفزع عن الخائفين، وأن ينصر إخواننا بالشام. اللهم انصر إخواننا بالشام، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم. اللهم عليك بأعدائهم، اللهم عليك بأعدائهم من العلويين والنصيريين والبعثيين ومن أعانهم وساعدهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا والمسلمين أجمعين، وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نقتال من تحتنا. غدا بدل درس السيرة سأحل محله شرح كتاب الجواب الباهر في زوار المقابر لابن تيمية، فيكون الشمائل مع الجواب الباهر وقبيل المغرب لمن أراد نسخة في موقف رقم 2 باء، سيوزع بالنسخ الموجودة كتاب الجواب الباهر لابن تيمية. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.